لا، الصلاة خلف الشيعي لا تصح، لا تصح الصلاة خلفه لأن وضوءه باطل، وبالتالي صلاته باطلة لأنه لا يغسل قدمه، هم يمسحون على القدم، فلا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته باطلة أصلا، لأن وضوءه باطل، والصلاة بدون الطهارة ما تصح. مثل لو رأيت إنسان سني مو إلا شيعي، إنسان سني توضأ ما غسل قدميه، تصلي خلفه؟ لماذا؟ وضوءه باطل فصلاته باطل، هذا كذلك لم يغسل قدميه فوضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة، كيف تأتم به؟ ما يجوز أن تأتم به أبداً.